وبابتلاءات جمة، كثرة كاثرة من الناس يعانون المشقة بسبب غلاء الأسعار وبسبب ضعف القوة الشرائية للعملة في بلادنا. وبناء على ذلك ننظر إلى الأمر نظرة دينية، نظرة ربانية، نظرة الإنسان الذي ينظر لنفسه أنه جيء به إلى هذه الحياة من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كيفية التعامل مع مجتمع الجسد الواحد فإننا مأمورون بالتكافل، ومأمور كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة ومتعه بالعافية ورزقه الاستغناء عن الناس أن يمد يد العون إلى المحتاجين في هذه الظروف الصعبة. فإن لله عبادا اختصهم سبحانه وتعالى بنعم يقرهم عليها، أي تظل هذه النعم تحت أيديهم ما لم يملوها، طالما كانت هذه النعم في حوائج المسلمين، في حوائج المسلمين تنفق يعينون إخوانهم. فإن هم أملوها وإن هم منعوها وإن هم لم يؤدوا حق الله فيها فإن الله سبحانه وتعالى يستبدلهم وينقل هذه النعم لغيرهم، لأن النعم في أيدي الناس عارية من العواري. المال والأملاك في يد الإنسان في الدنيا عارية، كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأي مالك لأي ملك في الدنيا هو ملك استخلاف، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن هذه الأموال وهذه الممتلكات ممتلكات تخويل، ممتلكات استخلاف. أما المالك الحقيقي الذي ينعم على من يشاء هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى أن تستعمل النعم فيما خصصت لها، شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن تستخدم النعمة فيما أمرك ربك سبحانه. فإنك ستسأل من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال، فاستعدوا لكي تجيبوا على الأسئلة يوم أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وإنه حينما تشتد الأزمات حينئذ ينبغي على الإنسان أن ينفق أكثر وأن يكون معول بناء في المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فلا ينبغي أن يضيع إنسان في مجتمع المسلمين في مجتمع الجسد الواحد، لا ينبغي أن يضيع، لا ينبغي أن يجوع، لا ينبغي أن يعرى، لا ينبغي أن يحتاج إلى الدواء فلا يجد الدواء ولا يجد العلاج، ولا يجد ثمن تذكرة الطبيب. إن حدث هذا فمعنى ذلك أن هناك خلل في المجتمع المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فحينئذ يصبح الأمر أشد إيجابا وأشد فرضيا حينما تشتد الأزمات في المجتمع. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، عائلة وقوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، فقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل مال طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا في بساط أو في كساء أو في رداء، كل واحد يجيب اللي عنده في البيت من الطعام، ثم يقومون بتقسيم هذا الطعام بإناء واحد بالسوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. الكل يأتي، هذا عنده شوية رز، هذا عنده شوية مكرونة، هذا عنده شوية شعير، هذا عنده شوية كذا، كله يتجمع في بساط واحد، ثم على رؤوس الأسهم والأعداد يقومون بتقسيم الطعام بالسوية. ممكن واحد يكون جاب 10 كيلو، واحد جاب 0.5 كيلو، في الآخر كل واحد ياخد على إيه؟ على قدر ما سيأكل، الكل يستوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على هؤلاء ويقول: فهؤلاء مني وأنا منهم، صلى الله عليه وآله وسلم حريص كل الحرص على أن يحب المسلمون بعضهم بعضا وألا يضيع مسلم. وتشتد كذلك، تشتد الفرضية وتؤكد أكثر مع الأقربين فالأقربين فالأقربين. وأعلى درجات القرابة هي قرابة الوالدين، وما أدراكم ما الوالدان. ولذلك كثر في القرآن الكريم الحديث عن الإحسان للوالدين. واعبدوا الله الخالق البارئ المصور الرزاق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. دائما يأتي الإحسان للوالدين بعد عبادة الله وحده لا شريك له 4 مرات في القرآن الكريم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا. لدرجة أنه قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فضل الوالدين على الناس، نذكر بفضل الوالدين مع أننا من الممكن أن نقول: وهل الوالدان في حاجة إلى تذكير بفضلهما؟ أقول: نعم، ولولا أننا في حاجة لما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ولما أكثر من ذكره في القرآن الكريم. فإن العقوق أصبح مرضا عصريا منتشرا ومستشريا بين كثير من الناس. مشكلة العقوق، العقوق عند الأطفال والعقوق عند الغلمان وعند البنات وعند الشبيبة وعند المتزوجين. يقدم أهواء الزوجة على مرضات الأم والأب، وهناك من الآباء والأمهات من يشكون من ظلم الأبناء، الأب والأم اللذان قاما بالسهر على راحة الطفل وراحة الابن والبنت، حتى أصبح الابن والبنت يسيران على الأرض بل أصحاب مكانة، ومن الممكن أن يحصلوا شهادات عليا، ومن الممكن أن يصبحوا أغنياء بسبب تربية الأب والأم وحرص الأب والأم، حرص الوالدين على تربية الأولاد، والوالدان لا يريدان لأحد أن يتفوق عليهما قط إلا الأبناء، فصحته تضيع وتضمر، تضمر الأبدان الحياة كلها. يبقى محور لاهتمام الابن، وبمجرد أن يشب إذا به ينسى الأب وينسى الأم. سبحان الله، رب العالمين يذكر ويقول ووصينا الإنسان، أعظم وصية بعد توحيد الله، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ولا تحتجن بأن أباك أو أمك ضد الدين أو يحاربان الدين، فما ترك الله لك عذرا في هذا، وإن جاهداك على أن تشرك به، بيحاربوك علشان تشرك بالله، لم يقل اقتل أباك وأمك أو عقهما، وإن جاهداك مجاهدة على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا قطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يا رب إنهما يجاهدانني على أن أشرك بك ما ليس لي به علم، ولو وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أن الذي يجاهدك على أن تشرك بالله يشرع الجهاد في سبيل الله، وتشرع السنان والسيوف من أجل ألا يفتن الإنسان في دينه، ومع ذلك في حالة الأب والأم يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا قطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لدرجة أن أسماء بنت أبي بكر وكانت أمها مشركة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمي تريد زيارتي من أجل أن أصلها، أفأصل أمي يعني أعطيها، هي مسكينة محتاجة، قال صلي أمك، عليك بأن تصلي أمك. هل الرسول سيقول لك لا تصل أمك ولا أباك حتى وإن كانا مشركين؟ أباؤنا ليسوا بمشركين، أمهاتنا لسنا بمشركات، ومع ذلك عققنا والدينا مع أنهما من أهل التوحيد بحجج كثيرة، حجج واهية، علينا أن نتقي الله في آبائنا وأمهاتنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، امتحان شديد حينما يصبح الأب والأم عاجزين عندك في بيتك، وتقوم أنت بتقضية حاجاتهما، أنت الذي تقوم عليهما بعد أن كان هما اللذان يقومان بشأنك ويقومان عليك، ولكن هناك فرق، هما كانا يقومان بشأنك ويرجوان ويتمنيان لك الحياة الطويلة، وأنت تقوم بخدمتهما وترجو أن يموت لأنهما إلى إدبار، أما أنت فكنت وقتئذ في إقبال، وهم ينظرون إليك على أنك الحياة المستقبلة، وأنت تنظر إليهما على أنهما الحياة المدبرة، وتهتم بزوجك وتهتم بأولادك وتجعلهما دبر أذنيك وتجعلهما خلف ظهرك، أهذا هو العدل؟ أهذا هو الإحسان؟ رب العالمين أمرنا أن نحسن لمن أحسن إلينا، وأعظم الناس إحسانا في حقنا هما الأب والأم، سبب الوجود بالنسبة كل واحد منا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما سئل قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. رغم أنف امرئ أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته أدرك والدي أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. إذن وجود الأب أو الأم أو الاثنين عندك في آخر حياتهما هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، فاظفر به. فإن ضاع منك يدعو عليك جبريل ويؤمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاحذر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قول كلمة أف أدنى شيء، أف متضايق، كلمة تضجر أو إف ريحة من الممكن تكون رائحة بسبب المرض أو بسبب العجز، مجرد ما تقول إف أف هذه المقولة فلا نهاك الله عنها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض. يعني بدل ما تقول إف ده أنت ريحتك يا أمي أفضل من النسك، ده أنت ريحتك يا بابا أفضل. شوف الكلام بالكلام بالإحسان بالقول، لا تتأفف لا تتضجر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في الوقت ده بيبقى فيه صعوبة وممكن تكلمه أو تكلمها ترد عليه أو هي اللي تتكلم، وتتكلم كتير وتحكي لك القصة 10 مرات. خلاص بقى يا أما أنت حكيتي لي القصة دي كم مرة تكسفها لا اسمع، كل مرة اسمع، اعطي من وقتك لأمك، اعطي من وقتك لأبيك. انت قاعد على الفيسبوك طول النهار بتلعب بتعمل ايه؟ بيضيع وقتك. اعطي وقتا لأبيك، اعطي وقتا لأمك، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الإنسان عليه من بر أبيه، أيبقى من بر الأب والأم بعد موتهما شيء ولا بمجرد الموت انتهى الأمر؟ قال لا، الصلاة عليهما من البر، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما والاستغفار لهما. والإنسان كما جاء في الحديث يجد نفسه قد ارتفع درجات في الجنة فيسأل فيقول بما ذلك، يقال له باستغفار ابنك لك وبدعاء ابنك لك. ولذلك إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، من ضمنها ولد صالح يدعو له. ولذلك يقول الصلاة عليهما يعني الدعاء والاستغفار وإنفاذ وصيتهما. لو لهما عهد أو وصية عليك بأن تنفذها كما أمر بها، ثم أن تقوم بود أصدقائهما. ود الأصدقاء، أبوك كان بيحب مين، أمك كان بتحب مين، تسعى إلى ود أهل ود أبيك وأمك. ثم صلة الأرحام التي لا تتم صلة الأرحام إلا من خلالهما، أقارب الأب أو أقارب الأم، وبالوالدين إحسانا في حياتهما وبعد وفاتهما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن رب العالمين علم المسلمين الأخلاق العليا ومعالي الأمور، ولذلك دعانا إلى أن نتخلق بالأخلاق الحسنة وأن نكون محسنين، محسنين إلى أنفسنا أولا ثم إلى من حولنا. وأولى الناس بالإحسان هم أهل القرابة، وأعلاهم درجة هما الوالدان. ثم انظر، ينتقل بك الشرع من الإحسان إلى الوالدين والأقربين إلى الإحسان إلى الكبار في السن واحترام الكبار في السن مطلقا. حتى ولو كانوا من الأبعدين. سبحان الله، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله، من إجلال الله وتوقير الله وتعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم؟ هذا ليس بأبيك ولا بعمك ولا بجدك ولا قرابة بينك وبينك، ولكن رجل شاب في الإسلام، من إجلال الله أن تعظمه وأن تقوم بإكرامه. وجعله مع من؟ جعله مع قارئ القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي فيه، اللي بيعمل بالقرآن والسنة كما قال الله وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاكم المقسط ذو السلطان المقسط العادل جعل معهما من شاب شيبة في الإسلام. إن من إجلال الله، عاوز تعرف الإنسان كما قال أرأيت الذي يكذب بالدين، عاوز أوريك من الذي يكذب بالدين، تعال شوف صفاته. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره. طيب العكس بقى، من الذي يجل الله ويعظم الله؟ من يجل ذا الشيبة؟ المسلم. ولذلك أمرنا بأن نحترم المسنين وأن نحترم كبار السن وأن نسعى جاهدين في قضاء حوائجهم وأن نقوم باحترامهم وبقضاء الحوائج لأي كبير في السن، خاصة إن كان مريضا، خاصة إذا كان كثيرا تكبر بخاطري، خاصة إذا كان فقيرا محتاجا، محتاج للطعام، محتاج للعلاج، محتاج للكساء، محتاج للمسكن. قفوا بجوار الكبار، لا خير في أمة لا تقدر هؤلاء الكبار الذين أفنوا حياتهم من أجل هذا المجتمع. حينما يكبروا في السن يلقوا في دار المسنين ولا يلتفت لهم لا أبناؤهم ولا أبناء المجتمع. الإسلام ينهى عن ذلك لدرجة أنه احترم كبير السن وقدر حتى وإن لم يكن من أهل الإسلام. عمر بن الخطاب مر فوجد رجلا يتسول من أصحاب العهد الذميين، وكان الرجل يهوديا أو غير ذلك، فأخذه وذهب به إلى بيت المال وقال ما أنصفناه حينما أخذنا من شبيبتي. ثم بعد ذلك حينما أصبح ضعيفا مسكينا تركناه يتسول في الشوارع، رجل من أهل الذمة. ما تركه عمر بن الخطاب الكبير. إن كان من إجلال الله أن تجل ذا الشيبة المسلم، فإن الذمي في وطن الإسلام وفي المجتمع الإسلامي لا يضيع. أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيعون في المجتمع الإسلامي، كما نقوم بحمايتهم وبالدفاع عنهم في القتال وفي الحرب، ولا نمكن منهم أعداء الأمة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أخذ التتار، أخذوا الأسرى من بلاد المسلمين وذهب لكي يفك الأسرى، وتناقش مع كبير التتار فقال له خذ الشيوخ والفقهاء ومن أخذ لهم أسرى من المسلمين، قال أهل ذمتي رسولنا قبل أن أخذ المسلمين. وأهل الذمة ده ابن تيمية الذي يقال عنه أنه بيقتل الناس وبيكفر الناس وبيفعل كذا، هذا هو ابن تيمية يقدم نموذجا عمليا ويخاطب رجلا كان بمجرد ألا يعجبه كلام من يخاطبه يضربه بالسيف. حتى إن الفقهاء كانوا واقفين بجوار ابن تيمية كل شوية، كلما اشتد ابن تيمية في الكلام مع قائد التتار وملك التتار كانوا بيعملوا كده هدومهم، خايفين لحسن الدم يتناثر عليهم حينما تطير رقبة ابن تيمية. ومع ذلك اشتد على ملك التتار وما غادر حتى أخذ أسرى الذميين من اليهود والنصارى في الديار الإسلامية. أهل ذمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مطلوب منا أيها المسلمون أن نتخلق بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، أن نتخلق بأخلاق الصحابة الكرام الذين أخذوا من مشكات النبوة وأخذوا من معين القرآن والسنة المطهرة. بهذا فقط يصبح للمسلمين مكان على أرض الله، ويصبحون محققين لمجتمع الجسد الواحد، وحينما يلقوا رب العالمين سبحانه وتعالى يكونون من أهل الإحسان كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعينهم على الضرب بيد من حديد على كل من يستغل هذه الظروف لإضرار المسلمين ولإضرار مجتمع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.